بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغني عنه ماله وما كسب، سيصلي نارا ذات لهب، وامراته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.